وإذا كان اتباع لهوى والعلماء حاشاهم أن يحصل منهم ذلك، فلكن يحصل من غيرهم، فمسوغ الاختلاف هو الاجتهاد في فهم النص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من نصيحة لمن يتبع منهج السلف في الاعتقاد ويفرط في اتباع في الأخلاق والعبادة جزاكم الله خيرا؟ نعم، منهج السلف منهج شامل الدين كله، في الاعتقاد وفي العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق.